سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا نتحدث عن حاجة الإنسان التي قد تكون فطرية للانتماء. هذه الحاجة انتبه إليها واهتم بها كثيرا علماء النفس، باعتبار يجدون أنها تؤثر آثار سلبية إذا ما أبئت في نفس الإنسان، ويكون لها آثار إيجابية فيما إذا أبئت بالشكل الذي يجعل الإنسان الذي يعيش حالة الانتماء يصل إلى درجة الاستقرار. هذه الحاجة إلى الانتماء نعيشها في وجداننا ومن خلال مراجعة التاريخ البشري، الطبيعة البشرية، الإنسان ينجذب بطبعه إلى انتماءات. هذه الانتماءات يفترض الإنسان أنها تتوفر على عنصرين رئيسيين حينما يعيش هذه الانتماءات. لكل من هذين العنصرين الرئيسيين أثر في شدة الشعور بالانتماء. العنصر الأول هو شدة القرب بين المنتمي والمنتمى إليه، بين المنتمي وما ينتمي إليه. فكلما يكون أبعد، كلما يكون المنتمى أبعد عن المنتمي تضعف حالة الشعور بالانتماء. كلما يكون أقرب، عليكم السلام ورحمة الله، كلما تشتد حالة الشعور بالانتماء. أشبه بانتماء الإنسان إلى أبيه أو إلى جد بعيد من أجداده، باعتبار الأب أقرب فيكون الشعور بالانتماء إليه أعجب. العنصر الثاني هو أهمية وكمال وعظمة المنتمى إليه. كل ما يكون أعكس، كل ما يكون عظمته أكثر وكمال أشد، كل ما يكون الشعور بالانتماء إليه آكل. وهذا أيضا نتمكن أن نتلمس مصداقية هذا الأمر في ماذا؟ في إصرار الإنسان على الانتماء لبعض الأجداد البعيدين عنه لأنهم يحظون ببعض الخصوصيات فينتسب إليه، وتنتسب عشائرهم إليهم امتدادات كثيرة تصير لهم. من أي باب؟ من باب أنه هذا الإنسان له خصوصية وإلى حالة كمالية أكثر من المعدل الطبيعي. كل ما تكون هذه الحالة أشد، كل ما يصير الشعور بالانتماء أكثر. إحنا الآن أمام بحثين في هذه المسألة، بحث واقعي موضوعي وبحث نفسي لسد الحاجة النفسية. البحث الواقعي الموضوعي نبحث فيه عن ما هو حقا المنتمى، المنتمى الحقيقي لنا حقيقة. البحث الآخر النفسي الذاتي مو الموضوع، لسد الحاجة نبحث عما يلبي لنا هذه الحاجة حتى لو لم يكن أعجب. يعني ننطلق من منطلق تحصيل الراحة للنفس للذات، الوصول إلى حالة الاستقرار في هذا الجانب، تعبئة هذا الفراغ في أنفسك. بالبحث الأول حتى لو كان هذا الشيء اللي هو حقا منتمى لنا حقيقتان. حتى لو لم يكن يسد الحاجة احنا نتوصل الى ولا نعبأ بالأثر النجس اللي بالبحث الثاني يكون الاهتمام البالغ الكامل فيه، بحيث حتى لو نقدر نشكل من أنفسنا من خيالاتنا منتما من أجل أن نعبئ هذه الحاجة، احنا نرضى ونصل إلى درجة الرضا فيما لو حققنا هذه الحالة، حتى لو لم يكن هذا حق، حتى لو كان باطل، هذا أمر خيالي صار. صحيح؟ لاحظون طريقة البحث تختلف، منهج البحث يختلف. مرة نبحث عن حالة واقعية، عن حق وباطل، مرة نبحث عن سد حاجة نفسية، سد حاجة نفسية. صحيح؟ احنا نبحث البحثين كلا على حد، نشوف وين نوصل تدريجيا. نجي نبدأ بالبحث الأول، المنتمى الحقيقي للإنسان ما هو. احنا قبل ما ندخل بهذا البحث خلينا نأكد على يعني نراجع خطوط الانتماء الموجودة بالمجتمع البشري. نلاحظ عندنا ظاهرة خصوصا في المجتمع يعني القديم في التاريخ، ظاهرة الانتماء إلى العشيرة. صحيح؟ بحيث تعتبر الشيء الأساس اللي الإنسان يجد نفسه من خلاله هو عشيرة، فمستعد يقتل، اللي هو يبذل كل نفس. القتل يعني هو أن يقدم نفسه ضحية لعشيرته، يعني هو أن يقدم نفسه في قبال ماذا؟ في قبال خدمة منتمى. فشي يصير؟ يصير ولعه وعشقه وارتباطه بهذا المنتمى أشد من ارتباطه بنفسه، بل أنه هو يجد نفسه من خلال هذا المنتمى. ولو فرضنا يريد يتخيل في يوم ما أنه يريد يطرد من هذه العشيرة بهذا يفصل عنها ينعزل عنها يطرد منها، يفترض أنه هو ذلك اليوم هو اليوم العدم بالنسبة له، مو يوم الموت، هو يوم العدم بالنسبة له، بتمثل كيانة. هذا الحاج يشعر بالانتماء. هذا من مظاهر الشعراء يبنون بمآثر تلك العشيرة، هو مثلا مستعد أن يضحي بكثير من مصالحه الشخصية أو بكل نفسه مثل ما قلنا في قبال مصلحة هذه العشيرة وإلى آخره. أصلا تنبني شبكة علاقاته عموما على أساس حتى علاقاته مع الآخرين على أساس هذه العشيرة. علاقته مع رئيس العشيرة تصير علاقة وطيدة جدا وثيقة، باعتبار هو يمثل هو رمز العشيرة. علاقته مع خصوم العشيرة وأعدائهم تصير علاقة عدائية. ليش؟ علاقة تبري. ليش؟ باعتبار أنه دول ضد الحالة، ضد حالة انتماء، منافي الانتماء. وهكذا هذه حالة العشيرة نلمسها بدرجة أكبر وأوسع، وقد تكون أقوى بالحالة القومية. أصلا هي الأفكار القومية، من تريد تفكر في يوم ما أنت تقرأ فكر قومي أيا كان عربي أو غير عربي، من تريد تفتش في منبعه ومنشأه. حقيقة لا بأس تجربون الأخوة الطلبة يقرون أدبيات الفكر القومي، يقرون أدبيات اللي هي تحمل فكرهم. تبقى تبحث تريد تلقى دليل علمي مثل ما تلقى دليل مثلا على إثبات وجود الله أو نبوة مثلا الأنبياء أو ما أشبه ذلك أو المعاصي مثل بطريقة أخرى مختلفة بالبحث. كل البحث منطلق منين؟ من التركيز على هذا الوتر، وتر الانتماء إلى ماذا؟ إلى القوم اللي يتمثل حالة مكبرة لحالة العشيرة. صحيح؟ وراء هذا الشيء في حدود علم أنا ما وجدت شيء يمثل منبع. نعم قد يوجد أدلة أو يوجد بحوث حول أهمية هذا القوم أو أهمية هذه الأمة أو عراقة هذه الأمة أو أثر هذه الأمة في حضارة الإنسان أو ما إلى ذلك، ما إلى غير ذلك من الأمور اللي هي أيضا ترجع إلى أهمية الأمة أو مقارنة مثلا هذه الأمة بالأمم الأخرى، وأن الأمم الأخرى هكذا الشعب الألماني هكذا مثلا بنى نفسه، صار عنده نهضة بعد الانكسار بالحرب، احنا أيضا لازم نبني أنفسنا. هذا الطريق صحيح؟ وراء هذا أنا بعد بحث يعني ما وجدت، ما أقدر أنفي نجم مطلق. فهذا شيء يمثل، راح يصير هذا البحث يمثل جذر أساس لفكر قائم يفترض نفسه أنه الآن هو الفكر المعاصر المتحضر اللي ينبني. طبعا وإن كان الحالة الأخرى اللي هي أكثر تفترض نفسها معاصرة، الحالة الوطنية الانتماء إلى الأرض اللي هو طرح كبديل أو كتطوير للحالة القومية، انتماء إلى الأرض إلى الوطن، أرض معينة تعطي خيرات للإنسان، الإنسان يعيش عليها يأكل منها يتفيع ظلالها ثم يموت ويدفن فيها، يصير عنده حالة ارتباط وتقديس وتجليل وتعظيم إلى الوطن بحيث يشعر هو منتمى هذا. فمن يسأل ماذا أنت شدبه شيبه يقول أنا فلان من البلد فلان، صحيح؟ أنا مثلا سوري، أنا عراقي، أنا لبناني، أنا إيراني، أنا تركي إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ بعض الأحيان نجد ظاهرة أخرى أنه تصير عند بعض الطوائف من المجتمع الإنساني، بعض الجماعات، حالة رفض لكل انتماء، حالة رفض بحيث هو يعيش لنفسه، أصلا يرفض أن يلتزم ويرتبط بأي شيء من هذه الأشياء. صحيح؟ هذه الظاهرة هواية تحتاج من عندنا دراسة، ونحن نبحث هذا الأمر. ليش؟ أولا لأنه قد يقال بأنه هذه راح تتنافى ويا فطرية الانتماء وحاجة الانتماء. صحيح؟ ثانيا أن نبحث عن سببها، مع أنه هو الانتماء أمر طبيعي، هذا هو اللي يعيش هذه الحالة، هو يحس في داخل نفسه دائما من سيد راجع ويا المسألة، يعيش حالة كفر بتلك الانتماءات. يعني هذه الانتماءات ما تلد طموحة، ما تحقق رغبة. احنا هذه القضية ناخذها في بالنا من نستطرد مطالبنا ومباحثنا القادمة، راح تشوفون القضية اكثر نقدر نقدم لها تفسير واضح. الان ندخل بالبحث الاول، هذه المقدمة. المقدمة ايش عالجنا بها حتى ما تنسون صلب المطلب اصل، يعني الخطة العامة للبحث. اول مرة الانسان محتاج للانتماء، ثانيا ملاحظة ظواهر الانتماء في الوضع الانساني عموما، من الحالة العشائرية، الحالة الوطنية، الحالة القومية أولا ثم الوطنية ثم حالة رفض الانتماء أو حالة الانتماء للإنساني جمعاء. أيضا يصير بعض الناس عندهم حالة أممية يقول احنا ننتمي لكل البشر ما عندنا خصوصية لأحد على أحد، ودائما هم يطرحون مشكلات أو سلبيات الانتماءات اللي صارت داخل المجتمع البشري وقسمت المجتمع البشري وأدت إلى حروب وفتن فيما بين المجتمع البشري، بيفترضون هي هذا المنشأ، منشأ أنه صار حالة تعصبات في داخل الجماعة البشرية، وإذا إحنا لازم نرفض كل هذه التعصبات فننتمي إلى الإنسانية جمعاء. هذا أيضا طرح موجود، وتجد كثير من الناس يروجون إليه ويدرنون به. إحنا الآن نجي نفكر، من نفكر بالبحث الأول، يعني البحث الواقعي الحق العقلي بغض النظر عن جانب النفسي. بعدنا ما رح نهتم أنه هذا المنتمى الذي نصل إليه يشد حاجتنا أو ما يشد حاجتنا، حتى لو ما يشد حاجتنا نلازم نقر بالعجز، أحسن ما نفترض أمر خيالي ونحاول أن ننفخ به حتى نملأ به فراغنا. الإنسان ندعي هكذا هذه الدعوة، ثم ننتهي الدليل عليها، نقول المنتمى الحقيقي اللي يشتمل على الخصوصيتين الرئيسيتين اللي ذكرناهن اللي هن سمات المنتمى الأساسية اللي على أساسها يشتد الشعور بالانتماء أو يضعف. المنتمى الحقيقي للإنسان هو الله سبحانه وتعالى الخالق. ليش؟ لأنه الإنسان هو أهم شيء عنده، أول شيء عنده ماذا؟ أكثر شيء حس به ماذا؟ هو وجوده. صحيح؟ هو وجوده من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا واحد ينتمي إلى عشيرته ترجع لماذا؟ أن هذه العشيرة أو هذا الجد اللي تشترك عنده تلتقي عنده هذه أطراف العشيرة أفخاذ العشيرة مثل ما احنا نعبر بالمصطلحات العشائرية. هذا الجد شيمة بالنسبة له بداية وجود منشأ وجود وإلى خصوصيات معينة كمالية خليه ينشد له صحيح؟ إذا نجي للقوم أيضا حال النفس ترجع إلى أصل واحد لكن هذا يكون أوسع دائرته أوسع فيكون به خصوصيات مثلا مناقد حالة مناقدية أعلى إلى آخره يصير انشداد إلى آخره. نجي للوطن الوطن شيء مثل المصدر اللي يأكل الإنسان من عنده يحس أنه هو لحمة ودمة من متكون من هذه الأرض هو مدين لهذه الأرض بكل ما الآن هو يعيش يعيش من نعم. لماذا؟ باعتبار أن هي منشأة هي مصدر غذاء هواء ماء خصوصيات علاقات كلها في داخل هذه الأرض ذكريات صبا إلى آخره يعيش هذا الحنين للوطن صحيح؟ يعيش هذه حالة الانتماء والانتساب للوطن كلها من الثلاث تيجي تفكر بها القانون بينها وبين الانتماء إلى الله سبحانه هو الله سبحانه وتعالى هو خلق الأرض احنا نؤمن لو ما نؤمن بالله صحيح؟ احنا نؤمن بأنه خالق على بصيرة من هذا الأمر أو لا إذا عدنا شك بهذا القضية خبر نبحثها من جديد لا نرجع نبحث المطالب المتقدمة أما ذيك المطالب من بحثناها وتأكدنا 100% بما لا يقبل كل شك وريب وشبهة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هذه الممكنات كلها منتسبة إلى ومرتبطة به وقائمة به إلى هذا الحد بحيث هي في الاستمرار وجودها متوقف عليه مو فقط في أصل وجودها وبداية وجودها مع أنه كل هذه الأمور اللي شكلت منتميات في داخل الوضع الإنساني كلها إذا لها أثر أثر في الابتداء أما في الاستمرار ما لها ذا في الأثر إذا لها في الأثر كل الجزء محدود صحيح؟ بينما هو الإنسان أولا شدة قربة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هو في كل وجوده هو محتاج لله سبحانه وتعالى مباشرة مرتبط به مباشرة صحيح؟ يعني أصلا ماكو قياس بين الأب وبين الله سبحانه وتعالى الأب غايته الإنسان طبعا لعله أشد ما يشعر بالانتماء من ناحية القرب غير الكمال لأن بعض الأحيان الأب ما يشكل فرق حالة كمالية بالنسبة للإنسان اللي هي تلبي حاجة من الانتماء هذا بعد آخر أما من ناحية خصوصية القرب اللي الآن احنا بصدد الحديث عنها خصوصية الأولى الأب باعتبار هو القناة اللي مر منها وجود الإنسان وهذه قناة ليس إلا أما أصل الوجود من أين هو وجود الأب من أين من الله سبحانه وتعالى فأشد ما يكون القرب من الله سبحانه وتعالى لأنه قائم به الإنسان أصلا مو فقط هو مصدر ومنشأ وسبب لوجوده واضح إن شاء الله ثم نجي للخصوصية الثانية خصوصية الكمال هم أنت كل ما تذكر الكمال أصلا هذا لا معنى لأن يقاس بكمال الله سبحانه وتعالى أظهر مطلق فواحد يحس نفسه أنه هو يحصل منتمى كامل إلى أعلى مما يتخيل مو أعلى ما يتخيل إلى أعلى مما يتخيل من مراتب الكمال وأقرب ما يكون إليه فإذن الحاجة الحقيقية للانتماء بغض النظر عن القضية النفسية جدا الحاجة الحقيقية للانتماء من هو اللي يلبيها حقيقة هو الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشعور هذا الاعتبار واضح إن شاء الله نجي الآن للبحث النفسي نجي للبحث النفسي لا نجد القضية بعد أوضح لأن هو أنت الشتري أصلا حلم الانتماء عندك شنو هو الأمنية المطلقة يعني أفضل أمنية بالانتماء عندك شنو أن يكون هذا المنتمى أقرب ما يكون إليك والله أقرب إلينا من حبل الوريد صحيح أن يكون هذا المنتمى أعظم ما يكون بعد واحد بعض الأحيان يتمنى أن يكون لأنه يشوف فرد إنسان عظيم يتمنى أن يكون ابنه أنت سمعت تتمنى أن يكون ابن مثلا الإمام علي بن أبي طالب بغض النظر عن خصوصيات الدينية هو كشخصية عظيم تتمنى أن يكون ابن صحيح مع أن إنسان واعتزازه بأبوه اعتزاز كبير جدا لكن لشدة عظمة ذلك الإنسان أنت تتمنى أن يكون ابن فأنت ما تتمنى أن تكون منتمي ومرتبط بالله سبحانه وتعالى اللي هو مثل الكمال المطلق يعني لو كان هناك أناس واقعا كقضيه تخيليه يعني بعد نفسي بعد مو بعد حقيقي حتى نبحث ضمن يعني المعطيات الاحكام العقليه والنتائج الدقيقه المنطقيه. لو فرضنا كان هناك اناس منتماهم غير الله سبحانه اصلا ما مرتبطين بالله سبحانه وتعالى ها؟ وانت رادوا يطلق الخيار يقول لك تريد تنتمي الى الله لو تريد تنتمي الى غير الله ذلك الاخر اللي هو محدود اللي هو ضعيف اللي هو عنده بعض الخصوصيات السلبيه اللي عنده بعض النواقص. انت اصلا لا تستبدل في مقام الاختيار النفسي لنفسك لا تستبدل بالله شيء. ليش؟ لانه هو يلبي حاجتك هو يحقق طموحك اصلا غاية ما عندك من طموح للانتماء هو الله سبحانه وتعالى. شو تريد أكثر من هذا؟ بحيث هذا اليوم اللي الإنسان يتيقن ويعيش هذا الوضوح الكامل بالنسبة إلى شعوره بشدة القرب من الله سبحانه وتعالى وشعوره بكمال الله سبحانه وتعالى يحس كأنه بذاك اليوم هو وجد مبتغاه عند ضالة نضيعها أو هو ضايع عنها مو هي ضالة هو ضال عنها يجد أنه التقى بها وارتبط بها واندمج فيها. صحيح منه شيري احنا بالبحث النفسي قلنا الشيء الأساسي هو هذا شدة القرب وشدة الكمال. فإذا ذني جسد في نفس الإنسان مرة هو ما يشعر به هذا معناه هو ضايع عن هذه الحقيقة هو ضايع عنها مو هي ضايع عنها. صحيح أما إذا شعر بها تماما فهو يعيش حالة القرب الكامل ويعيش حالة المعرفة بالعظمة بشكل كامل فطبيعي بعد هو شيء أكثر منها هي غاية هذا. صحيح فش راح تصير انتماءاته راح تصير علاقاته متأسسة علما على هذا الانتماء. صحيح راح يصير ما هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى مرتبط بك من خلال الله عبر ارتباط بالله ما هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعدو لله سيكون عدو إليك. يعني خب عين أنه واحد بمقدار معين من الارتباط بالعشيرة هذا المقدار اللي هو أصلا عين أن واحد يقيسه بمجلس علمي يقيس الانتماء للعشيرة مع الانتماء لله سبحانه وتعالى حقيقة يعني في الأمر معين هو تمثل عنده هذه القيم العشائرية تمثل عنده فرد أهمية أكثر من القيم الإلهية بالمنتمى الحقيقي. لأن شنو هي أثر العشيرة قد ما تكون هي مهما يكون يعني أفرض هو أكثر خصوصيات واقعية ما لازم نلغيها الآن تماما بالنظر الاعتبار لكن بالنتيجة هذا اللي هو يعادي عشيرتك وانت تحس فقد يكون بعض الناس ما عندهم هذا الاحساس بشكل درجة عالية لكن دولاك اللي يحسون بالانتماء العشائري بدرجة عالية هل من المعقول ان هم يصلون الى درجة التبري والمعاداة لاعداء عشيرتهم او وطنهم او قوميتهم منتماهم ايا كان هل من المعقول ان يعيشون هذه الحالة اكثر مما احنا نعيشها مع الله سبحانه وتعالى واحنا نجد كمال الاستقرار والانسجام في هذا الانتماء وفي نظرنا العقلي الدقي الحقاني وفي نظرنا النفسي واحتياجنا النفسي. هنا انتم شفتوا نتيجة البحث العقلي نفس نتيجة البحث النفسي. يعني انت بالبحث العقلي شو توصلت المنتمى الحقيقي هو الله بالبحث النفسي شو توصلت اللي حلب بحاجتك حقيقة ما هو والله سبحانه وتعالى بعد شو تريد أكثر من يعني هذا غاية المعنى. فمن تجي تسمع ذولاك اللي عاشوا هذا الانتماء حقيقة يقول كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. هذه بعد راح تكلمنا طعامها جيدا انت وعلي بن ابي طالب من ناحية انتماءكم الى الله من هذا الجانب الجانب الخلق من جوانب اخرى هو مطيع احنا عندنا تقصير هذا بعد اخر لا من هذا الجانب على حد سواء انت عبد وعبد الله سبحانه وتعالى. صحيح من هذه الناحية على حد سواء يبقى الفرق بينك وبين علي بن ابي طالب او بيني وبين علي الزاكر هو عاش هذا الشعور. يا يعني هذه الحقيقة انكشفت إلي أنا، ما انكشفت لي مو أكثر. من هذا الباب، مو من باب أنه هو الآن عنده فرد على من هالناحية، كونه عبدا لله هذا يكون منشأ أن يقول كفاني عزا، يعني أنا شريد من عز. الإنسان طموحة للعز لا نهائي ترى، يعني كل ما تطير أكثر، مش ما تطير هو يريد أكثر، حتى يصير أعلى لكل البشرية هو يريد أكثر من نفسه. صحيح، هذا من يقول لا أنا أكتفي، هذه حاجتي للعز والكرامة والرفعة، أنا أكتفي. متى تكتفي يا علي؟ يقول أنا أكتفي. طبعا فيما يروى عنه، إحنا ما متأكدين عن الرواية إيش قد مدى صحتها، في رواية معروفة على الأكثر أنه صحيح. يقول أنا أكتفي. بماذا أكتفي؟ أكتفي بأن أكون عبد لله. هذه حالة العبودية وحالة كونه هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، يكتفي به أكثر من هذا بعد ما يبي. هي هذه تمثل غاية البناء. وأكثر فخر أن أتمكن أفتخر به على كل أحد، بهذا يملأ لي أدبئ لي كل ما أحتاجه. بعد شوفوا هذا الشعور بالنفس، الشعور بالحقارة اللي هو منشأ لكثير من العقد النفسية والمشكلات والجرائم وإلى آخره. هذا كله بعد راح يرتفع من نفس المؤمن، شخصية المؤمن بعد ما دخل الحالة. طبعا شنو إذا هي عاشت حالة إيمانية حقيقية، مرة ما تعيش حالة إيمانية حقيقية ذاك بحث آخر. أما إذا هي شخصية إيمانية تنظم بعد ما عاد هذه المشكلة، يعني تعيش أعلى درجات الرضا عن النفس، لكن مو عن النفس بما هي هي. النفس هي لا شيء، هذا يصير في النفخ في النفس إلى حد أن تطيها أكثر من حجم، هي ما تستحق. أما لا، إذا انتبهت أن هذه النفس لا، هذه النفس هي من الله، موجودة بالله سبحانه وتعالى، قائمة بالله سبحانه وتعالى، من خلال هذا هو راح يعتز بالله. أن في بعض يمكن دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، وكيف لا أتعز وإليك نسبتني، هو من تنسبني إليك، وشو يعني نسبتك إلى الله؟ وما راح تصير، ليس بين أحدكم وبين الله قرابة، لم يلد ولم يولد، صحيح؟ ولكن من أي باب؟ من باب أنه مخلوق، صحيح؟ فمن واحد يقول يا من بدأ خلقي وذكري، هسه هذا بعد يأتي الحديث عنه بالصفات الأخرى الفعلية إن شاء الله نكمل هذا البحث. يمن يوصل لهذا الحد يعني راح يعرف شنو قيمة هذه الكلمة. على هذا الأساس خارطة علاقات الإنسان كلها راح تنبني. العلاقات مشكلتها شنو؟ العلاقات مشكلتها مو أمور جافة يمكن أن يحكمها المقياس العقلي فقط. العلاقات لابد تصير، العلاقات البشر هي مبنية على هذا، لابد تصير بها عاطفة، لابد تصير بها شعور، ما تصير فقط بقاعدة وقانون عقلي في الطهيات تقول لي ادخل بهذا طلع منك مثل ما بالمعمل يدخل مادة أولية دخلها بالقوالب تطلع في الأشياء، لا ما يمكن الشيء أصلا بالعلاقات. فانت دائما من تريد ترتب علاقاتك على هذا الأساس، كنت تبحث عن جذرها المشاعري، مو تبحث فقط عن جذرها العقلي. أن يستحب أن تفعل كذا، يستحب أن الإنسان يحب مثلا إخوانه في الله، شلون يحبه؟ يكون يبحث عن منشأه، أما مجرد أن يقرأ مستحب ومكروه وكذا هذا ما راح يقدر يعرف الدين، يعني ما راح يوصل للنتيجة تماما. لازم يروح الجذر، مثل ما واحد يقول يستحب أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، وهي قضية شعورية ترجع لي مشاعر الإنسان مو قضية عقلية. فزين شلون يخاف؟ يقولوا له عنده نار، عنده عقاب، عنده آخرة، عنده موت، عنده حساب، عنده كذا، هذا الثانية مناشئ للخوف. أما يقول له يستحب ألف مرة وهو ما يبقى مناشئ الخوف، بعد ما راح يقدر، صحيح؟ وكذلك يقول له أنت لازم تحب في الله، صحيح؟ شلون يحب الله؟ عنده شاغل حلقة مفقودة هنا، فلازم هو يروح يبحث عن المصدر الشعوري للقضية، مو فقط المصدر المعرفي العقلي. المصدر الشعوري شنو هو؟ هذا الانتماء، صدقوني هذه يعني قضايا بعد وجدانية وإلها نظائرها موجودة. كل ما يتأكد هذا الشعور بالانتماء عندنا أكثر، كل ما تستقر حالة الإنسان وفق الفصال الإسلامي، الفصال الديني أكثر. بعد هو راح يحس انه هذا الشيء طبيعي. يقولوا له انت اللي يحصل الله سبحانه وتعالى لازم تبغض، تحببوا الى الله ببغض اهل المعاصي. شلون اقدر ابر؟ انا ما ابر المعصيه لطيفه وانا وجهها ماذا افعلها باعتبار الشهوه نازعني، شلون ابر؟ قد يكون احب صحيح. وهذا المؤمن هم شاهد فيها دائما هو معروف هنا على المنصب، انا هم ما اتضايق من عندي يضغط علي على شهوات شلون احبه وذاك ما ابر ما ابر. اذا ايش اجابه شو تقول؟ فلازم تبدي وياه من الاصل، تبدي من اول تجذر مشاعره وين؟ مع الله سبحانه وتعالى. حتى من واحد يبغض الله، من واحد يبارز الله سبحانه وتعالى في معصيه، يجاهر الله سبحانه وتعالى بجراه عظيمه، هو الله سبحانه وتعالى. هذا يجي يقاوم اصلك، يقاوم مبدعك، يقاوم جذورك، يقاوم منتماك. كل هذا صحيح من اللي يتعبر عنه الانسان. فطبيعه راح تتبغى كل من يقف في الخندق الاخر، مو الا هو معصيه، لا لا، قضيه بعض الاحيان لا، تصير قضايا مستمره، مو معصيه واحده. لا، يصير خط معصيه، توجه معصيه. كل من يقف في الخندق الاخر في مقابل هذا، مقابل خندق الله سبحانه وتعالى وانبياءه واولياءه والمؤمنين، ايش راح يصير؟ راح يصير مضغوط الحكم. صحيح؟ كل من هو يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى، ايش راح يصير؟ راح يكون محبوب اليك. انت ليش تحب اخوك؟ ليش تحب اخوك؟ هي قضيه بديهيه ولكن يمكن تعليلها. يقول لنا قبل الامر ابوي، صحيح؟ هو المعنى الاخ يعني شنو؟ يعني الاخ له شيء اخر وراء هذا؟ هو ابن عمر وابوه. فيشتركان في الانتماء، فيمثل هذه الشركه شراكه بالانتماء تمثل بالنسبه لهم خالف اخوه. صحيح؟ فاذا شخص اخر، اذا شخص كان يشترك معك في انتسابه الى الله سبحانه وتعالى، انه مخلوق لله، انت راح تحبه. اذا كنت تحب الله لانك تنتمي اليه، راح تحبه لماذا؟ لأنكما تشتركان في هذا الانتماء. صحيح؟ فإذا كان أخ عاق لوالديك ووالديك، شنو خارج عن الطريق، بأن تتجرع عليهم، أنت قد ما تحب والدك راح يقل حب أخيك في نفسك. بل بالعكس، إذا خرج عن الطريق قد مرة خرق القضية تماما، يصير مضغوط لك أكثر من الغريب. وهذا ما ملتزم وما معترف بهذه الشراكة اللي بيني وبينه، أصلا هو إذا هو أصل الشركة هو كافر بيها، ما نلتزم بيها، ما متعهد بيها، فطبيعي أنا أنتصر عنه. طبيعيا هذا شوفوا بعد مين إلا تنظير، مين إلا حديث بعد كثير واستدلالات منطقية. هل قلت لكم هذا لغة المشاعر؟ يعني بس مجرد الإنسان يكون هو يعرف النغمة اللي على أساسها يحرك المشاعر، هي بعد بس أقل ضربة عليها، أقل تحريك لها، هي تأثر في نفسه، تتردد، يعني صداها كله راح يتردد في داخل نفسه ويغطي كل آفاق نفسه. صحيح؟ فإذا واحد قلنا قريب، شو راح يكون؟ راح يكون بهذا المستوى. فإذا واحد كان جدا يعني أخ من أخوانك وكان جدا قدوة لك أصلا في بر والديه، انت طبيعي راح تحبه اكثر ما يمكن ان تحب الاخ. صحيح؟ فاذا كان عبد من عباد الله، كان هذا بالغ الى درجه بحيث غير ولي الله، هذا الحق، بالغ الى مرحله بحيث هذا مؤدي حق الله كافضل ما يمكن ان يحقق انسان، انت طبيعي راح تحبه. طبيعي راح تحبه لماذا؟ مو فقط لانه قدوه وهذا محطه تؤشر لك الكمال الإلهي مثل ما ذكرنا ذيك المرة، لا لا، هذا من جانب آخر بعد عكسي. من أي باب؟ من باب أن حبك لله يكون حب أنت. صحيح؟ فراح نعرف شنو معنى الحب في الله والبغض في الله. هم من النماذج الحب والبغض في الله، هم أقرب الناس إلى الله. بعد راح يصير بشكل طبيعي، ما يحتاج إلى مؤونة كثير. لنجي لذنيك الانتماعات الأخرى اللي احنا طرحناها في بداية الحديث المقدم، نقول فين الموقف على أساس هذا شعورنا بأننا مخلوقين لله سبحانه وتعالى؟ شنو موقفنا من تلك الانتماعات الأخرى؟ يعني هل نرفض العشيرة تماما؟ هذا إلى فرد منشأ واقع، أو نقبلها على علاتها؟ القضية تحتاجين لفرد موازنة. يكون الجواب حسب الظاهر هكذا، من خلال لغة الانتماء، يعني على أساس قانون الانتماء، على أساس القوانين الأخرى أن نفرد ظروف معينة أوامر شرعية معينة، لازم يبحث. بس إحنا ونحن ضمن هذا البحث، المنتمى الأساسي هو الله سبحانه وتعالى. بما أن هذه العشيرة تشترك معك في ماذا؟ في كونها مخلوقة لله، أنت مرتبط بها، ولكن هذا الشيء عام مشترك. بما أنها تشترك معك في انتمائها لله وشعور بهذا الانتماء، هذه الحالة الإيمانية، أيضا أنت تعيش معها هذه المحبة. بما أنها تشترك معك في قضية نسبية، هذا أيضا ماكو مانع أنه يكون لنا خصوصية في نفسك، ولكن خصوصية من هذا الحد. شوفوا شلون تصير موازنة، صلت الرحم ومعاداة أهل المعاصي، يعني الواحد شلون واحد يقدر يحصل صلت الرحم؟ يقول له روح صل الرحم، يروح فقط يطي مال الرحم، وهو مخطب الوجه مبهر الوجه وقلبه أصلا بخمسين عقدة وخمسين غضب من أرحام. هذا ما أدري إيش قد راح يحقق صلة الرحم، الله أعلم، قد يكون بعض الأحيان يصير بي آثار عكسية سلبية. صلة الرحم غير يحبه، فيحبهم ضمن هذا. أما إذا خرجوا عن أصل الانتماء، بعد راح يخرجون عنه. إذا لا بقوا راح يكون لهم خصوصية، لماذا؟ لأن هو نفس هذا كون يشتركون في أب واحد، هذا أيضا جزء من انتماعات الإنسان الواقعية الحقيقية، المضمن أن يكون لها مداها الطبيعي. كذلك تجي القضية القومية من نفس الشيء، يعني ما نقدر نقول أنه ضمن هذا الموضوع أنه لازم نرفض ونتعامل مع كل إنسان، نتعامل مع كل بني البشر مثل ما نتعامل مع قومه تماما، ما في شيء ضروري، ما عنده دليل في ضمن هذا الحد على هذا المسألة. نعم هو يتعامل معهم ضمن هذه الحدود، ويبقى انتماء الأصلي الأساسي اللي تنبني كل الأمور عليه هو انتماء إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعارض معه ينهار أصلا ينتهي، ولكن يبقى إلى محبة لقومه ماكو مانع لأنه يشترك معهم في ضمن هذا. لكن شوف تبقى القضية عدد، وكذلك الانتماء إلى الوطن، وكذلك كل الأمور. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هدانك هذا الأرض، الله سبحانه وتعالى هدانك هذه الهدية. انت الهدية العادية اللي تجيك من انسان عادي يكون لها فرد اثر عادي في نفسك، من تجيك من انسان خاص مهم عزيز يكون لها اثر اكبر في نفسك. فاذا تجيك هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى تعتز بها اكثر، تهتم بها اكثر، ترعاها اكثر، تؤدي حقها اكثر، تطيع الله سبحانه وتعالى بها اكثر، كل هذا معقول، ولكن في ضمن هذا الحدود. اما انه اعصي الله بها، أو أنه أكد في يوم ما بسبب من انتمائي إلى وطني في مقابل موقفي مع الله سبحانه وتعالى، هذا لا أصلا معني معه. شوف يعاد تشكيل انتماءات الإنسان، قلنا علاقات كل الفرق، واضح إن شاء الله. بعد نجي داخل الوضع الانتمائي، داخل الوضع الديني خلينا نعبر أو الإسلامي، يجي واحد يريد يشكل فرد شيء معين، فرد ارتباط معين، فرد انتماء معين في داخل هذا الوضع. هذا الارتباط اذا كان فقط يمثل جهة قوة من الارتباط مع الله سبحانه وتعالى، يصير له اهمية، يمكن انه اتعامل وياه على اساس انه هذا امر حقيقي. بمجرد ان يخرج عن هذا، هو افرض قد يكون به شعار ديني، ولكن بمجرد ان يريد يصير يتحول الى حالة تعصب في داخل الوضع الديني، هذا رأسه ما يصير مفهوم. ليش؟ لأن من أول أبدي انتماعاتي على ماذا؟ فمو أنا ضمن هذه الجمعية، أفرض عندي جمعية معينة، عندي حتى لو فريق كرة قدم، أو عندي حزب معين، أو عندي هيئة معينة، أو عندي حسينية معينة، أو عندي أيا كان حوزة مثلا، أيا كان الشيء، هذا من يتحول إلى حالة عصبية يصير مرفوض، لأن هو الأساس ماذا؟ الأساس أنه مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما يكون أقرب إلى الله يكون إلى أهمية نفسه، كل ما يبتعد عن الله أبتعد عنه. بعد هو بما هو بما هو هو كل خصوصية ما راح تبقى إله، تفهمون قصدي تماما بعد. أما أنه يصير إلى خصوصية بما هو بحد نفسه ما إلى خصوصية، هو كل قيمته من هذا الجانب. فإذا إنسان كان يعبد الله ويخدم الإسلام أكثر من هذا اللي هو يشترك معي في هذا المؤسسة المعينة أو الجمعية الفلانية، فإذا أنا أريد أن ما أهتم به معناه لازم أراجع نفسي وأراجع أخلاقي من جديد، لأنه تبين أنا هذا حينما أهتم به اللي هو يشترك معي في ضمن أطار معين في ضمن تشكيل معين، هذا من يرتبط معي، تبين هذه قضية نفسية صارت ذاتية شخصية، مو ترجع للانتماء إلى الله، ترجع انتماء إلى نفسي، هذا ينتمي إلي وأنا أنتمي إلي، لأن ما قيمة هذا وما قيمتي أنا، حتى إحنا نشكل بين أنفسنا فد مصادر أساسية واجبة للانتماء. شنو معنى؟ ولهذا بعد سنة يصير كلش حساس وحذر في علاقات. ليش؟ أي شيء يشوف فيه شدة لحالة تعصب لازم يبتعد عنه، يصير دقيق بعد في هذا الجانب، حتى لو كان هذا مغلف الشعار، لأن هذا من يتغلف ويتطوق ويتحدد يصير فيه فرد عضوية معينة وأخذ ورد معين، إيش صار تعصب، ومن صار تعصب خرج عن حد وخلي القضايا على رأسه. يا اللي يخدم أكثر إحنا نحبه أكثر، من يرتبط بي أكثر حبا لله، نتعصب إلى تعصبا لله، أو نتعصب ضدهم تعصبا على من يخرج عن طريق الله. أما من تخلي لها حاجة، خلي لها دائرة، صارت قلت لك هاي الحالة العصبية نشأت. هذه الحالة العصبية قد يكون هي تبدأ بغرض وإرادة إلهية، ولكن طبعا تنتهي بحالة تعصب داخلي، وهي نشهدها في كثير من الظواهر في مجتمعاتنا حتى داخل المجتمعات الإسلامية، نشهد هذه حالة تعصبات كثيرة. شنو سبب؟ وهذا يخدم لا يخدم، هذا لا يكون جدا عظيم ومهم وكذا وتركيز عليه وعمية به ذاك مهم. ليش؟ إذا هي القضية فقط لأنه هذا يخدم الإسلام، شنو الفرق هذا وهذا؟ شنو الفرق؟ ليش فقط هذا؟ حتى بين أنا ما يريد الإسلام بما هو، مثل ما إذا تذكرون سيد الشهيد الصدر يوم ذيك محاضرة يقول أنه إحنا إذا صار ما يجري في العراق أفرض الندي الشيوعي إذا راد يصير مو بالعراق يصير بمكان آخر، أيضا راح نهتم، أيضا راح نتحسس، أيضا راح نعيش حالة الغضب لله لو لا، إذا أيضا راح نعيش معنا هذا غضبنا لله تجاه مثلا هذه الحالة الكافرة، هذا غضب حقيقي صحيح لله. إذا لا صارت قضية فيها بعد نفس بعد ذات، لازم واحد ينتبه يتجرد من عنده مهما أنت. واضح إن شاء الله؟ شفت شلون تتفرع عليها قضايا؟ يبقى عندنا هذا الظاهر، ظاهرة رفض الانتماءات. شنو تحليل بعد راح يصير واضح؟ لأن هذه الأمور اللي هي قدمت كنماذج للانتماء بالوضع البشري ما صالحة لأن تمنع فراغ القصر، فهو يندفع إليها، يستغرق فيها في بعض الأحيان، ولكن يشوف هاي ما تحقق الذات، ما تحقق أمنيته، فينكفئ راجعا وبحالة إحباط عالي، يصير عنده رد فعل من عنده من العالم الثاني، يصير عنده رد فعل من حاله، فيجد أنه ما ضبط شيء يستحق أن ينتمع. فأنت تقدر تدخل بهذا المنتمى إلى حتى أولئك اللي يكفرون بكل الانتماءات أكثر ما تقدر تدخل إلى غيرهم اللي يعيشون انتماءات أخرى. ليش؟ لأن هو هذا عنده حالة التبري من كل الانتماءات، لأنه شافها مصاب أيضاً بأنها غير صالح، فمن تجيب له المنتمى الحقيقي أنت حققت له أمنية، لبيت رغبته غاية النهائية أنت وصلت إليه، فيكون التأثير. شوف دول إحنا نصورهم بعض الأحيان هم أبعد ما يكون عنه، مع أنه قد يكون في بعض الحالات أعلى درجات الإلحاد تكون أقرب ما تكون إلى الإيمان. شلون يعني؟ مو أنه الإلحاد هو قريب من الإيمان، لأن ذاك وصل إلى مرحلة اللي كفر بكل الأمور اللي هي تستحق الكفر، فأنت هذا صار مهيئ بمجرد أن تعطيه ما يصلح لأن يؤمن به ويؤمن به، بمجرد ما تعطيه الشيء اللي يصلح أن يرتبط به وينتمي إليه، هو يرتبط به وينتمي إليه بشكل مباشر. ولهذا هم نفس هؤلاء يحسون حاجة، يعني ما يقدر يقول أنا ما أنت، يقول أنت من نفسي، فش يبقى يصير عنده الشيء المقدس الأول والآخر نفسه، شهواته ورغباته ولذاته. إذا واحد يريد يأثر عليه شعره، أصلا بعض الناس بالغرب اللي يعيشون شيء من هذا القبيل، بعض الناس إذا تبدأ فيه تتحدث وياه بموعظة يضايق جدا، يقول أنت راح تخليني أتأذى، أنا راح أشيلهم، أنا هذا الأذى هذا الهم البسيط أنا ما مستعد أتحمل، ليش أتأذى؟ ليش أذى نفسي؟ شوف هالحد صفة قدسية للذاته ورغباته وراحته هالحد، بحيث ما مستعد يسمع، أصلا ما يريد يسمع. زين هذا شلون تدخل؟ هذا تخلي على نفسه طوق من هذا القبيل، هذا ما تقدر تدخل تقول له عندك نار وجنة وتخوفه وكذا، ما في مجال بعد القضية، يعني مو سهلة، يعني أصلا ما في مجال لحد، هذا تدخل من جهة انتماء أصلا. واضح إن شاء الله؟ إذا عندكم أسئلة في هذا الصدد، لأن بعد بالدرس القادم بعد ندخل بالصفة الثانية صفة الربوبية بعد ما اللي يعني نطور شوية هذا الحديث. فإذا عندكم أسئلة اليوم بينوها تفضل. معكم شيء هذا الموضوع؟ والحمد لله رب العالمين.